وقال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فصل. ثم تأمل الحكمة في طلوع الشمس على العالم كيف قدره العزيز العليم سبحانه، فإنها لو كانت تطلع في موضع من السماء فتقف فيه ولا تعدو لما وصل شعاعها إلى كثير من الجهات، لأن ظل أحد جوانب كرة الأرض يحجبه عن الجانب الآخر، فكان يكون الليل دائما سرمدا على من لم تطلع عليه، والنهار دائما سرمدا على من هي طالعة عليهم، فيفسد هؤلاء وهؤلاء. فاقتضت الحكمة الإلهية والعناية الربانية أن قدر طلوعها من أول النهار من المشرق، فتشرق على ما قابلها من الأفق الغربي، ثم لا تزال تدور وتغشى جهة بعد جهة حتى تنتهي إلى المغرب، فتشرق على ما استتر عنها في أول النهار، فيختلف عندهم الليل والنهار فتنتظم مصالحهم. فصل. ثم تأمل الحكمة في مقادير الليل والنهار تجدها على غاية المصلحة والحكمة، وأن مقدار اليوم والليلة لو زاد على ما قدر عليه أو نقص لفتت المصلحة واختلت الحكمة بذلك، بل جعل مكيالهما 24 ساعة وجعلا يتقارضان الزيادة والنقصان بينهما، فما يزيد في أحدهما من الآخر يعود الآخر فيسترده منه. قال الله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وفيه قولان، أحدهما أن المعنى يلخي ظلمة هذا في مكان ضياء ذاك وضياء هذا في مكان ظلمة الآخر، فيدخل كل واحد منهما في موضع صاحبه، وعلى هذا فهي عامة في كل ليل ونهار. والقول الثاني أنه يزيد في أحدهما ما ينقصه من الآخر، فما نقص منه يلج في الآخر لا يذهب جملة، وعلى هذا فالآية خاصة ببعض ساعات كل من الليل والنهار في غير زمن الاعتدال، فهي خاصة في الزمان وفي مقدار ما يلج في أحدهما من الآخر، وهو في الأقاليم المعتدلة غاية ما تنتهي إليه الزيادة 15 ساعة، فيصير الآخر 9 ساعات، فإذا زاد على ذلك انحرف ذلك الإقليم في الحرارة أو البرودة إلى أن ينتهي إلى حد لا يسكنه الإنسان ولا يتكون فيه النبات. وكل موضع لا تقع عليه الشمس لا يعيش فيه حيوان ولا نبات لفرط برده ويبسه، وكل موضع لا تفارقه كذلك لفرط حره ويبسه، والمواضع التي يعيش فيها الحيوان والنبات هي التي تطلع عليها الشمس وتغيب، وأعدلها المواضع التي تتعاقب عليها الفصول الأربعة ويكون فيها اعتدالان خريفي وربيعي. فصل. ثم تأمل إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل والحكمة في ذلك، فإن الله تعالى اقتضت حكمته خلق الظلمة لهدوء الحيوان وبرد الهواء على الأبدان والنبات، فتعادل حرارة الشمس فيقوم النبات والحيوان، فلما كان ذلك مقتضى حكمته شاب الليل بشيء من الأنوار ولم يجعله ظلمة داجية هندسا لا ضوء فيه أصلا، فكان لا يتمكن الحيوان فيه من شيء من الحركة ولا الأعمال، ولما كان الحيوان قد يحتاج في الليل إلى حركة وسير وعمل لا يتهيأ له بالنهار لضيق النهار أو لشدة الحر أو لخوفه بالنهار كحال كثير من الحيوانات، جعل في الليل من أضواء الكواكب وضوء القمر ما يتأتى فيه معه أعمال كثيرة كالسفر والحرث وغير ذلك من أعمال أهل الحروث والزروع، فجعل ضوء القمر بالليل معونة للحيوان على هذه الحركات، وجعل طلوعه في بعض الليل دون بعض مع نقص ضوئه عن ضوء الشمس لئلا يستوي الليل والنهار فتفوت حكمة الاختلاف بينهما والتفاوت الذي قدره العزيز العليم. فتأمل الحكمة البالغة والتقدير العجيب الذي اقتضى أن أعان الحيوان على دولة الظلام بجند من النور يستعين به على هذه الدولة المظلمة، ولم يجعل الدولة كلها ظلمة صرفا بل ظلمة مشوبة بنور رحمة منه وإحسانا، فسبحان من أتقن ما صنع وأحسن كل شيء خلقه. فصل. ثم تأمل حكمته تبارك وتعالى في هذه النجوم وكثرتها وعجيب خلقها وأنها زينة للسماء وأدلة يهتدى بها في طرق البر والبحر، وما جعل فيها من الضوء والنور بحيث يمكننا رؤيتها مع البعد المفرط، ولولا ذلك لم يحصل لنا بها الاهتداء والدلالة ومعرفة المواقيت. ثم تأمل تسخيرها منقارة بأمر ربها تبارك وتعالى جارية على سنن واحد اقتضته حكمته وعلمه لا تخرج عنه، فجعل منها البروج والمنازل والثوابت والسيارة والكبار والصغار والمتوسط والأبيض الأزهر والأبيض الأحمر، ومنها ما يخفى على الناظر فلا يدركه. وجعل منطقة البروج قسمين مرتفعة ومنخفضة، وقدر سيرها تقديرا واحدا، ونزل الشمس والقمر والسيارات منها منازلها، فمنها ما يقطعها في شهر واحد وهو القمر، ومنها ما يقطعها في عام، ومنها ما يقطعها في عدة أعوام، كل ذلك موجب الحكمة والعناية. وجعل ذلك أسبابا لما يحدثه سبحانه في هذا العالم، فيستدل بها الناس على تلك الحوادث التي تقارنها لمعرفتهم بما يكون مع طلوع الثريا إذا طلعت وغروبها إذا سقطت من الحوادث التي تقارنها، وكذلك غيرها من المنازل والسيارات. ثم تأمل جعله سبحانه بنات عشن وما قرب منها ظاهرة لا تغيب لقربها من المركز، ولما في ذلك من الحكمة الإلهية، وأنها بمنزلة الأعلام التي يهتدي بها الناس في الطرق المجهولة في البر والبحر، فهم ينظرون إليها وإلى الجدي والفرقدين كل وقت أرادوا من الليل، فيهتدون بها حيث شاءوا. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.